الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند عبد الحكيم. ابن جابر ابن من؟ قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آيات الإيمان حب الأنصار. وآيات النفاق آية واحدة، مش آيات. آية النفاق عندك. قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جر قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق حب الأنصار. تمام. البراء. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا ابن وليد قال حدثنا الشعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جر قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق حب الأنصار. أحسنت. عمر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن وليد قال حدثنا أبو شعبة قال أخبرنا عبد الله. أعد. قال الإمام البخاري جبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق حب الأنصار. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال سمعت أبو الوليد حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جر قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق حب الأنصار. عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أياش. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني الوليد أبو الوليد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا قال حدثنا قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق حب الأنصار. الذي ما يكفي. قال الحافظ بن حجر: قوله آية الإيمان هو بهمزة ممدودة وياء تحتانية مفتوحة وهاء تأنيث. والإيمان مجرور بالإضافة، هذا هو المعتمد في ضبط هذه الكلمة في جميع الروايات. وفي الصحيحين والسنن والمستخرجات والمسانيد. والآية علامة كما ترجم به المصنف، ووقع في إعراب الحديث لأبي البقاء العكبري إنه الإيمان بدل آية الإيمان بهمزة مكسورة ونون مشيدة وهاء. والإيمان مرفوع، وأعربه فقال إن للتأكيد والهاء ضمير الشان والإيمان مبتدأ وما بعده خبر، ويكون التقدير إن الشان الإيمان حب الأنصار. وهذا التصحيف منه، ثم فيه نظر من جهة المعنى لأنه يقتضي حصر الإيمان في حب الأنصار. لأنه يقتضي حصر الإيمان في حب الأنصار وليس كذلك. فإن قيل واللفظ المشهور أيضا يقتضي الحصر، وكذا ما أورده المصنف في فضائل الأنصار من حديث البراء: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، فالجواب عن الأول أن العلامة الخاصة تطرد ولا تنعكس. فإن أخذ من طريق المفهوم فهو مفهوم لقب لا عبرة به. خيرا. قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله قال الحافظ هو اسم علم أي ذو عيادة بالله، وأبوه عبد الله بن عمرو الخولاني صحابي، وهو من حيث الرواية تابعي كبير، وقد ذكر في الصحابة لأن له رؤية وكان مولده عام حنين، والإسناد كله شامي. اقرأ لنا ترجمته وترجمة أبيه. قال: أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، العقبة هذه كانت قبل الهجرة عندما ذهب الأنصار والتقوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحج قرب جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى ارفع صوتك هكذا بتحريك الواو واصل. وأبوه أنا أريد أتأكد لما قال أن له رؤية، هل أبو إدريس الخولاني له رؤية؟ أنت الآن تقرأ من أين؟ أنا قرأت الآن. قال: وهو من حيث الرواية تابعي كبير، وقد ذكر في الصحابة لأن له رؤية، وكان مولده عام حنين. اقرأ اعتنى بترجمة من الإصابة. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. هذه تسمى بيعة النساء كما في آخر سورة الممتهنة، وقد أخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعوه على ذلك. كيف؟ فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك. قال الحافظ عليه رحمة الله: قوله باب كذا هو في روايتنا بلا ترجمة. قوله باب كذا هو في روايتنا بلا ترجمة، وسقط من رواية الأصيل أصلا، فحديثه عنده من جملة الترجمة التي قبله، وعلى روايتنا فهو متعلق بها أيضا. لأن الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله متعلقة به، مع تعلقه به بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به كصنيع مصنف الفقهاء. ووجه التعلق أنه لما ذكر الأنصار في الحديث الأول أشار في هذا إلى ابتداء السبب، يعني بيعة العقبة، في تلقيبهم بالأنصار، لأن أول ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند عقبة منى في الموسم، كما سيأتي شرح ذلك إن شاء الله تعالى في السيرة النبوية. في السيرة النبوية من هذا الكتاب. وقد أخرج المصنف حديث هذا الباب في مواضع، في مواضع أخرى، في باب من شهد بدرا لقوله فيه وكان شهد بدرا، وفي باب وفود الأنصار لقوله وهو أحد النقباء، وأورده هنا لتعلقه بما قبله كما بينا. ثم إن في متنه ما يتعلق بمباحث الإيمان من وجهين، أحدهما اجتناب المناهي حيث أخذ منه البيعة على ترك كذا وكذا، أن اجتناب المناهي من الإيمان كامتثال الأوامر، يعني لا يقولن أحد العمل بالطاعات هو علامة الإيمان، لا، وكذلك ترك المعاصي. وثانيهما أنه تضمن الرد على من يقول إن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار، كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. يعني بارك الله فيكم، لقوله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، دليل على أنه مسلم ما هو كافر. هذه ترجمة عائذ الله بن عبد الله، بن عبد الله هذا غلط، كاتب ابن عبيد الله، عايذ الله بن عبد الله بن عمرو، ويقال عايذ الله. الأب تعني خيرا، أما الحافظ هنا فقال أبوه عبد الله بن عمرو الخولاني، ويقال عيذ الله بتشديد الياء تحتانيه والذال معجمة. والخولاني أبو إدريس قال مكحول ولد يوم حنين، رواه الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عنه، وأرسل أبو إدريس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وروى عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وبلال وأبي ذر وعون بن مالك في نسخة عوف، والظاهر أنه هو المعتمد، وحذيفة وثوبان ومعاوية وغيرهم، روى عنه الزهري وربيعة بن يزيد وبشر بن عبد الله بن حازم وأبو حازم دينار ومكحول وآخرون. قال سعيد بن عبد العزيز كان عالم أهل الشام بعد أبي الدرداء، وقال أبو زرعة أحسن الناس لقيا لأجلة الصحابة، ويليه جبير بن نفير وكثير بن مرة. واختلفوا في سماعه من معاذ، وأنكره الزهري وطائفة، وأثبته جماعة منهم بن عبد البر. وفي الموطأ عن أبي حازم عن أبي إدريس قال: دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بفتى براق ثنايا، فسألت عنه فقال معاذ، فذكر القصة في قوله: إني لا أحبك. هذا الحديث متفق عليه. يقول في الموطأ، أظن ليس في الصحيحين، قال ابن حبان: والله عبد الملك قضاء دمشق بعد بلال بن أبي الدرداء. وقال ابن معين وغيره: مات سنة 80 من الهجرة. أبوه ماذا قال فيه؟ عبد الله بن عمرو يقال ابن إدريس، والد أبي إدريس الطولاني. قال البخاري: له صحبة. وروى حديث إسماعيل بن عياش عن محمد بن عطية عن عبد الله بن أبي عن أبي إدريس الطولاني عن أبيه. وقال ابن حبان: عبد الله والد أبي إدريس يقال له صحبة. وذكره الثابت في عبد الله الطولاني في من لم يسمى إلا أبوه. يكفي هذا في الدلالة على صحبته. فالبخاري أثبت صحبته ولم ينفها أحد، وتابعه ابن حبان ولو بصيغة التمريض، لكن ما أحد نفاها. فتبين لنا أن أبا إدريس صحابي ابن صحابي، وإن كان أبو إدريس روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وفضله فضل الصحابة، وحديثه حديث كبار التابعين. قال: وقد ذكر في الصحابة لأن له، وهو من حيث الرواية تابعي كبير، وقد ذكر في الصحابة لأن له رؤية، وكان مولده عام حنين. حنين في سنة 19، كم؟ السنة الثامنة والتاسعة حجة أبي بكر، والعاشرة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بارك الله فيكم. مولده سنة 8. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 3 من عمره. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.